بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله في هذا اليوم الجمعة الموافق للثالث من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين. هنا تنبيه، مر في الدرس الماضي أن ذكرت لكم أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأنه صلى على بطنه فرث ودم، أو فرث ودم جزور نحرها، وقلت هناك ولم يتوضأ، والصحيح أن يقال أنه لم يزل هذه النجاسة عنه، وهذا ذكرناه في أنه يعفى عن يسير الدم المسفوح. وهنا أو في ذلك الدرس ذكرت أني سأسأل بعض الأسئلة، هنا سؤالان فقط. الأول: ما الحكم في ماء دون القلتين سقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه؟ نقول نعم، دون القلتين سقطت فيه نجاسة، هل نقول بأنه نجس تنجس بهذه النجاسة، أو نقول أنه يبقى على طهوريته للأصل؟ طيب، هذا هو الراجح، والذي ذكرت لكم أنه هو الراجح، أنه يبقى على الأصل وأنه لا يخرج عن ذلك إلا إذا حصلت النجاسة أو تغير أحد أوصافه. نقول الصحيح تغير أحد أوصافه بهذه النجاسة. طيب، السؤال الثاني: الماء المستعمل في رفع حدث أو في غيره، هل يسلب الطهورية؟ ما الدليل؟ لماذا نقول أنه لا يسلب الطهورية؟ الماء المستعمل قلنا أنه لا يسلب الطهورية ولو استعمل في حدث، في رفع حدث، ولو استعمل في رفع حدث امرأة خلت به، ولو استعمل في تجديد وضوء، ولو استعمل في غسل نجاسة، إزالة نجاسة، فإنه يبقى على طهوريته ما لم تظهر فيه النجاسة. في المسألة الأخيرة يبقى على الطهورية. الدليل: نعم، لما جاء أراد أن يتوضأ قالت إني جنب، قال إن الماء لا يجنب. صحيح، هذا دليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك من الأدلة الأصل، قلنا هذا معنا يمر معنا كثيرا، الأصل، وهو أن الأصل في الماء الطهورية، ولا نستطيع أن ننقله عن هذا الأصل إلا بدليل. طيب، وأيضا هناك أقوال لأهل العلم. ونبتدئ الدرس وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. الاتخاذ يراد به الاقتناء، أن يقتني الإنسان هذه الأواني إما للزينة أو لغير ذلك ولا يستعملها. والدليل على أنها طاهرة الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. وقد ذكر بعضهم أن هذا القول قال به عامة أهل العلم إلا خلافا شاذا في الصفر والنحاس والرصاص، وهو خلاف شاذ. ومن الأدلة على جواز استعمال سائر الآنية استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لآنية كثيرة متنوعة، فتوضأ من قربة وهي من الجلد، وتوضأ من ثور من صفر وهو نوع من النحاس، وشرب في قدح من عيدان. وأقر الصحابة رضي الله عنهم، أقرهم على وضوئهم من مخضب من حجارة وغير ذلك. وحكى جمع من العلماء الإجماع على جواز استعمال الجواهر أو استعمال الآنية ولو كانت ثمينة أو نفيسة، كما ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع وغيره. وذلك لعموم قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل في الأشياء الحل، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل على المنع من استعمال الآنية ولو كانت ثمينة إلا ما دل عليه الدليل، وهو الذهب والفضة. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الذهب والفضة، فدل ذلك على إباحة ما عداهما. ونقل الإمام النووي أيضا في المجموع خلافا لأهل العلم أو عن أفراد من أهل العلم أنهم حرموا استعمال الآنية من الجواهر الثمينة، وعللوا ذلك بأن فيها كسرا لقلوب الفقراء، وفيها إسراف وخيلاء يعني كبر، ولذلك قالوا بمنعها، لمنع استعمالها يعني الآنية الثمينة. والأقرب إلى الصواب هو القول الأول، وهو جواز اتخاذها وحتى جواز استعمالها، إلا إذا حصل في النفس شيء من هذه الأمور التي ذكرت أو ذكرها بعض أهل العلم، فالأولى للإنسان اجتنابها. قول المصنف رحمه الله: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، أي ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب دون غسل ما لم تعلم نجاستها فيجب غسلها. ومر معكم هذه المسألة، سمعتها في درس بلوغ المرام. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم شربوا في إيش؟ شربوا من إيه؟ من أي الآنية؟ من مزادة امرأة مشركة. هذا يدل على أنه يجوز إيش؟ استعمال أواني أهل الكتاب، ومن باب أولى غيرهم. أو أن هذه المشركة جاز استعمال آنية المشركين فغيرهم من باب أولى. تفضل. وإن كان وإن حصل هذا حتى ولو قالوا بهذا القول، لأن الماء من أين أخذوه؟ من المزادة، دل على أن الماء طاهر وأنه يجوز أن نأخذ، دل على أن هذه الآنية طاهرة والماء الذي فيها طاهر، وأن الماء الذي أخذ منها هو قد أخذه الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوه من هذه المزادة. من الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل في أواني أهل الكتاب، وقد دعاه رجل إلى إهالة سنخة وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهودي، والرجل يهودي، دل على أنه أكل في إنائه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مرت معكم في درس بلوغ المرام، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة التي أهديت له، أهدتها له يهودية في غزوة خيبر، ولا شك أنها ستأتيه في إناء، أليس كذلك؟ ستكون في إناء، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أو استعمل آنية هؤلاء. والأدلة لو تتبعناها لوجدناها كثيرة، لكن حمل أنت من هذه ثم أسأل سؤالك، لكن حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب إلا إذا لم نجد غيرها فإنها تغسل، فهذا محمول إما على الكراهة، وإما هو محمول على من عرف بأنه يباشر النجاسة، فإذا كانوا يضعون في آنيتهم النجاسة وعلمنا ذلك، يضعون فيها لحم الخنزير، وعلمنا أنهم يضعون فيها لحم الخنزير، فإننا في هذه الحال نغسلها قبل استعمالها، بل يجب غسلها قبل استعمالها حتى لا نباشر النجاسة. أما إذا لم نعلم فالأصل أنها تبقى على الطهورية أو أنها طاهرة. نعم. نعم. إن شك فالأصل أنها طاهرة، لأن اليقين طهوريتها. أنا دائما أنسى أن أسجل الدرس. ومر معنا قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وعندنا أصل أنها طاهرة، فهذا الأصل لا يزول بالشك بل يزول باليقين، بيقين مثله. ودليل جواز استعمال ثيابهم أيضا الأصل في أنها طاهرة للآية التي مرت معنا، وكذلك أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون من نسج الكفار، كانت ثيابهم من نسج الكفار، فدل على أنه يجوز ذلك أو أن ثيابهم طاهرة. ثم قال المصنف رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر. كذلك أيضا يضاف إلى هذا الريش. دليل ذلك عموم قول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه الآية فيها إيش؟ فيها منة على المؤمنين، أو فيها منة على الناس. ولا يمكن أن يمتن الله على عباده بما هو نجس، فدل على طهورية، على أن هذه طاهرة، دل على أن الصوف والشعر والريش طاهر. وكذلك لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة فقال: هل لانتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. والشاهد هو هذا الأخير، الشاهد أن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. فهذا الدليل أو هذا وجه الدلالة من هذا اللفظ إنما حرم أكلها فيه دليل على جواز ما عداه، أي ما عدا الأكل من الصوف والشعر والريش. ثم من الأدلة أيضا الأصل أن في الأشياء الطهارة والإباحة، ولا دليل هنا على نجاستها أو نجاسة هذه الأشياء، ولأنها لا حياة فيها أصلا على قول من قال بذلك، يعني المسألة الأخيرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله: وكل جلد ميتة دبغ. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. استدل المصنف ومن وافقه بحديث عبد الله بن عكيم رحمه الله قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب، ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. لكن هذا الحديث فيه اضطراب وفيه إرسال، وهذا مما يضعف هذا الحديث. قد ذكر النووي رحمه الله في كتابه الخلاصة أن الإمام أحمد رجع عن هذا القول، أو ترك القول بهذا الحديث لاضطرابهم في إسناده. ثم إن الإهاب في اللغة يطلق على الجلد قبل الدباغ، فلا يكون في هذا معارضة لما سنذكره من الأدلة على جواز اتخاذ الجلود، أو أن الجلود إذا دبغت طهرت، لا معارضة مع الأدلة التي سنذكرها في أن الجلود إذا دبغت طهرت. ومن تلك الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق في قصة الشاة الميتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل انتفعتم بإهابها، في رواية بجلدها. وهو حديث ثابت في صحيح مسلم، ولا يقوى لمعارضة حديث عبد الله بن عكيم. وكذلك حديث ابن عباس عند مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحديث: طهور كل أديم دباغه. وما في معنى هذه الأحاديث؟ وهذه الأحاديث قد دلت على أن الجلد أو الجلود إذا دبغت طهرت، لكن الظاهر والله أعلم أن المراد بالجلود هنا جلود المذكات جلود ميتة مأكولة اللحم، الظاهر والله أعلم أن المراد جلود مأكول اللحم، ميتة مأكول اللحم. والاستدلال لهذا يطول، لكن يكفي هذا. وهذا الذي اختاره ابن قدامة واختاره الشيخ بن باز بن عثيمين رحمهم الله تعالى. ثم قال المصنف: وكذلك عظامها. أي وعظامها نجسة، أي عظام إيش؟ الميتة. وكذلك عظام الميتة نجسة، وهذا قول جمهور الفقهاء. دليلهم قول الله تعالى، أو من أدلتهم قول الله تعالى: قل من يحيي العظام وهي رميم. وجه الاستدلال من هذه الآية، قالوا أن في هذه الآية دليل على أن العظم فيه حياة، فإذا ماتت الميتة مات كذلك، فيكون نجسا كما أنها نجسة. فإذا مات الحيوان فعظامه كذلك تعد ميتة. واضح الاستدلال ولا وجه الاستدلال؟ طيب، أيضا من الأدلة قول الله تعالى: إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وفسر بعض العلماء الرجس بأنه النجس. ووجه الدلالة أن الميتة نجسة بعمومها، فيدخل في ذلك العظام، أو ويدخل في ذلك العظام ونحوه، إلا ما دل الدليل على استثنائه. وقال بعض العلماء بأنها نجسة، واستدلوا بعموم الحديث السابق: إنما حرم من الميتة، وقال بعضهم بعدم نجاستها، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم من الميتة أكلها. ولهم أدلة أخرى لا نطيل فيها، لأن بعض الإخوة يقولون أنت تسهب كثيرا في الدرس، فالمعذرة. ثم قال المصنف رحمه الله: وكل ميتة نجسة ما دام قلنا بأن الأصل، بأن الصحيح أو الراجح، وهو الذي رجع عليه الإمام أحمد، أن الراجح أنها أن جلود الميتة إذا دبغت طهرت، فإذا كانت طاهرة جاز استعمالها. بل ذكرنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من آنية من جلد، فدل على جواز استعمالها. ثم قال المصنف رحمه الله: وكل ميتة نجسة. ودليلهم الآية السابقة: إلا أن تكون ميتة. ونقل الإجماع على ذلك، نقله ابن رشد وابن حزم وكذا النووي رحمهم الله. قوله: إلا الآدمي، أي إلا ميتة الآدمي، ميتة بني آدم، فإنها ليست بنجسة. ومن التكريم لبني آدم أن ميتته طاهرة، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ومن تكريمهم أن ميتتهم طاهرة. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وأما القول بأن الكافر نجس، فالمراد ليست النجاسة الحسية وإنما النجاسة المعنوية، لقوله تعالى إنما المشركون نجس، والمراد نجاسة الباطن من الشرك لأنهم أهل شرك وكفر. وقد نقل البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما تعليقا بصيغة الجزم قال، أي ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا وميتا. ثم قال المصنف: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، أي وميتة حيوان الماء الذي لا يعيش إلا في البحر. وهذا هو مذهب الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالحل قوله هنا الحل ميتته، هذا يشمل جميع ميتات البحر مما لا يعيش إلا في البحر. وما كان حلالا فهو طاهر. وأما السمك فلا شك لأن في غير السمك خلاف، لكن في السمك لا خلاف فيه، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. ومما يدل على طهارة ميتة البحر قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، كذا الآية. فإباحة أكله دليل على طهارته. ثم قال المصنف رحمه الله: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات، أي وميتة ما لا نفس له سائلة، والمراد بالنفس السائلة يعني الدم. وهذا مثل الذباب، وإن كنا نستقذره الذباب والبعوض والقمل والخنفساء والجراد والنحلة والزنبور والعنكبوت والعقرب ونحو ذلك. وكل ما لا دم له فإن ميتته طاهرة، وهذا هو مذهب الجمهور. ما لم تكن متولدة عن نجاسة، كأن تكون متولدة عن ميتة أو متولدة عن روث حمار ونحوهما. والدليل على عدم نجاستها حديث الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وقد ذكر بعض العلماء المتقدمين من أهل الطب والفقه، ذكروا أن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء لهذا السم، وقد أكد ذلك الطب الحديث، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. فهذا الحديث استدلوا به على أن الذباب إذا غمس، وخاصة في شيء حار، في ماء أو شاي حار أو قهوة، سيموت في الغالب، ومع ذلك قالوا بطهارة ميتته لأنه لا دم له. وقاسوا على ذلك ما كان مثله مما لا دم له. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى، أو عموم قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا الشاهد، أو دما مسفوحا، فدل على أن الدم المسفوح نجس، وبالمفهوم ما لا دم له طاهر وليس بنجس، لأنه علل النجاسة هنا بإيش؟ بالدم. وكذلك قالوا إذا كان اليسير من الدم النجس من الدم المسفوح يعفى عنه، فمن باب أولى يعفى عما لا نفس له سائل. وهذه مسألة ولن أقف عندها حتى لا يحتج علي بعض الإخوة، مسألة وهي مهمة لكن نتجاوزها، وربما ذكرها الشيخ في شرح بلوغ المرام، الشيخ أحمد وفقه الله في شرح بلوغ المرام، وهو أنه قد اختلف في نجاسة الخمر، والأقرب أنها طاهرة، والأدلة قد يطول ذكرها. ثم ننتقل إلى باب قضاء الحاجة. كم باقي؟ 10 دقائق. كم تريدون قبل المغرب؟ نتوقف قبل المغرب بكم؟ اليوم عندي يعني الوقت متسع. متى نقف قبل؟ 10 دقائق. طيب نبهوني ربما استطرد. طيب، باب قضاء الحاجة، وهذا من كمال إيش؟ من كمال هذه الشريعة، كما في حديث سلمان لما قال له اليهودي: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم. هذا من كمال هذا الدين. والمراد هنا بقضاء الحاجة أي كيفية قضاء الحاجة والآداب التي يتأدب بها المسلم عند قضاء الحاجة، وما يستحب وما يكره له إلى غير ذلك. وهنا الحاجة كنا بالحاجة، وإلا المراد قضاء البول والغائط، لكن كنا عنهما، فالحاجة هنا كناية عن البول والغائط. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقد يعبر عن هذا الباب بقولهم: باب الاستطابة، أو باب التخلي، أو باب التبرز، وكلها عبارات صحيحة. ثم قال المصنف: قوله: ويستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس، الشيطان الرجيم. أما التسمية فقد ورد فيها أحاديث ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، ومنها حديث: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. والحديث أقل أحواله أنه حسن، حسن لغيره. وأما قوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وأما قوله: ومن الرجس النجس، الشيطان الرجيم، فهذا قد ورد عند ابن ماجة بسند ضعيف جدا لا يعول عليه، وعليه فإنه لا يشرع إلا التسمية وقول: اللهم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، الخبث ضبطت بالضم، الباء في الخبث ضبطت بالضم والإسكان. فأما بالضم فالمراد جمع خبيث، والمراد ذكور الشياطين، وأما الخبائث فهي إناثهم. وضبطت الباء في الخبث بالإسكان أو بالتسكين، الخبث والمراد به الشر، وهذا أعم من الأول. والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ بالله من الشر ومن أهله، وهذا أقرب، أي ضبطها بالإسكان. قوله: وإذا خرج قال غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أي ويستحب له إذا خرج أن يقول غفرانك، وهذا ثابت عند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود والترمذي وغيرهم، وقد صححه جمع من أهل العلم. وأما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا أخرجه أيضا ابن ماجه ولكن بسند ضعيف، وقد جزم بعدم ثبوته جمع من أهل العلم. والصحيح أن يقال فقط غفرانك، وما عداه فضعيف. قوله: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وذلك لعموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقد روي عن أنس وفيه ضعف، وقد روي عن أنس رضي الله عنه أن ذلك من السنة، أي الدخول بالرجل اليسرى والخروج باليمنى عند الخلاء. وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على أن اليمنى يبدأ بها في الأمور الفاضلة وما فيه تكريم، واليسرى فيما عدا ذلك. قوله: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، أي ويكره ذلك إلا لحاجة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. دليل ذلك ما روى مسلم في صحيحه أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول أو على حاجته يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. فيه دلالة لمن قال بأنه لا يدخل إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله. وجه الدلالة من هذا الحديث أن في الحديث كراهة ذكر الله على غير طهارة، تعظيما لذكر الله وتنزيها لاسم الله تعالى. ومن ذلك أو يدخل في ذلك عدم إدخال ما فيه ذكر الله تنزيها وتكريما لاسم الله تعالى. واستدل بعضهم بما روي في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وفيه منقوش عليه محمد رسول الله، لكن هذا الحديث في إسناده انقطاع، هو حديث ضعيف، وإن صححه بعض المتأخرين وبعض من قال من المتقدمين، لكن الحديث في إسناده ضعف. واستثنى بعض العلماء القرآن أو المصحف لأنه يحرم أن يدخل به إلى الخلاء، والعلة في ذلك قالوا لأن فيه نوع إهانة لكتاب الله تعالى، فيقال ينبغي عدم الدخول أو دخول الخلاء بالقرآن أو المصحف، وليضعه عند شخص خارج الحمام يمسكه له حتى يخرج. والله أعلم.